هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبل مهتد. المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى استفتحنا الموسم بسورة التغابن، وتكلمنا على أن السورة مختلف فيها هل هي مكية ولا مدنية، وأن تجد بعض المفسرين يقول لك إيه، كتير من المفسرين قالوا مكي، تجد بعض المفسرين يقول لك لا، كتير من المفسرين قالوا مدني. وقلنا أن ختام السورة لما نوصل له إن شاء الله هنقول لا، أن الآيات دي جماهير المفسرين قال أن هي آيات مدنية. وتكلمنا على أن السورة محتاجة أنك تعيش المشاعر اللي فيها، سورة مغيرة فعلا، سورة بتنبهك وتقول لك أنت قد تخسر كثيرا من الخير بسبب أمور قد لا تنتبه لها. ومن أهم الأمور اللي ممكن تخسر بسببها زي ما نشوف إن شاء الله العلاقات الاجتماعية، وده طبعا واضح علاقته بالجزء 28. الجزء 28 من أهم وظائف الجزء 28 أنه بينظم هذه العلاقات الاجتماعية، ولا سيما العلاقات داخل الأسرة. يعني الجزء 28 بدأ بموقف داخل الأسرة وختم أيضا بموقف داخل الأسرة، تمام؟ وإن شاء الله لما نيجي عند سورة الطلاق وسورة التحريم نتكلم في النقطة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. فاتكلمنا المرة اللي فاتت عن قول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك، وكأنه هو فقط ذلك يوم التغابن، ليس يوم الأسواق ولا يوم الامتحانات ولا يوم مش عارف، ليست هذه يوم التغابن، يوم التغابن الحقيقي والغبن الحقيقي كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ شوف هنا ازاي القرآن بياخد المعنى المادي المستقر عند الناس لينقله إلى الدار الآخرة. احنا أحيانا بنعكس، بناخد المعاني الشرعية ونخليها في الدنيا، لكن شوف هنا قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، ده بالنظرة الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم إلى الآخرة. لذلك تجد أن القرآن استعمل ألفاظ التجارة والبيع والشراء في قضية الدار الآخرة لينبه الناس هذا أحق بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذلك يوم التغابن. وتكلمنا عن معنى التغابن وإزاي أن الإنسان ممكن بيضيع أوقات كتيرة في حياته كان ممكن يستغلها في طاعة الله، كان ممكن الإنسان لو استحضر بعض المعاني في الأسماء والصفات حياته تتغير. مرة اللي فاتت تكلمنا تكرار وصف العلم، الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إزاي أن المعاني دي إحنا قد نغبن بسبب غياب هذه المعاني عن حياتنا. وتكلمنا أن الله سبحانه وتعالى قلنا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. بستأهل لكم المرة اللي فاتت أنا كنت قلت لكم هقول ليه القرآن تسمى النور، ثم كان ممكن فآمنوا بالله ورسوله والقرآن الذي أنزل، ليه قالوا النور؟ بعض العلماء قال إن الغبن في التعريف اللغوي بتاعه الخسارة بسبب خفاء شيء عليك، يعني شيء يخفى عليك، أنت ما تعرفش، أنت تجهل قيمة اللي معاك، أنت لا تعرف قيمة إن إزاي اللي ربنا ادهولك من عمرك ومن وقتك ممكن يدخلك الفردوس الأعلى. فتأتي الآيات المضيئة التي تنير لك الطريق. فلذلك هم يقولوا الغبن الشيء المخفي، المغابن الشيء الثنايا اللي في جسد الإنسان، الحاجة المخفية عنك. فبالتالي الغبن شيء مخفي عنك وأنت لا تعرف قيمته، فيأتي النور القرآني ليبين لك حقائق الأشياء، كأن القرآن كشف لك حقائق الأمور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الزينة دي بتفتن الإنسان. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، دي في سورة الكهف. فربنا جاب لك نهاية الزينة حتى لا تفتن. لذلك ربنا قال في سورة الكهف من أول لحظة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله أن ربنا نزل لنا القرآن ولم يتركنا هكذا، الحمد لله. طيب كنا توقفنا عند آية 10، ربنا قال في آية 9: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات واضحة، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، نسأل الله العافية. طيب الإنسان في حياته قد يطلب منه طلبات فيها مشقة، قد يطلب منه تكاليف، ولا سيما في وقت نزول السورة قد يطلب منه الهجرة، قد يطلب منه الجهاد، فيرى أن الهجرة والجهاد قد تعود عليه بالابتلاءات والمصائب، أو هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن قد يتعرض لابتلاءات ومصائب. كيف يتعامل الإنسان مع التكاليف الشاقة أو مع الابتلاءات الصعبة التي تمر عليه؟ كيف لا يغبن حتى في أوقات البلاءات؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت في قول الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة أحد ويقول للصحابة استووا وقفوا صفوف حتى أثني على ربي فوقت الهزيمة؟ نعم، إزاي الإنسان لا يغبن حتى في المصائب؟ يعني إزاي فترة البلاء تعدي عليك من غير ما تغبن؟ إزاي الواحد للأسف، نسأل الله العافية، الأول كده كده إحنا نطلب من الله العفو والعافية، لا أحد يطلب من الله البلاء، لكن إذا وقع البلاء، إذا ابتلي الإنسان بتكليف شاق، إذا ابتلي الإنسان بتكليف شاق وجب عليه أمر ما، زي ما فرض على الصحابة الهجرة أو فرض عليهم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ده ابتلاء شاق قد يعود عليهم ببعض المصائب، أو يتعرض الإنسان لابتلاءات قدرها الله عليه. إزاي الإنسان ما يبقاش منشغل بالبلاء وينشغل عن الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يفقه كيف يستغل حتى أوقات البلاءات ليصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغبن في هذه الأوقات. في بعض الناس تنزل عليه البلاءات فيغبن، يعني يغبن يعني يخسر، يعني يسخط على الله سبحانه وتعالى، فيبدأ البلاء اللي كان ممكن يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى في الدرجات العليا في الجنة ينزل به والعياذ بالله. طب ليه؟ أنت كده كده زي ما نيجي إن شاء الله نشوف في سورة الطلاق، إن الله بالغ أمره، كده كده لربنا قدره هيحصل، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السوء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ودي شرحنا المعنى ده، شرحنا المعنى ده في سورة الحديد، في آخر درس في سورة الحديد. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي شيء بيصيب الإنسان، وفكرة إن هي مصيبة هي مقدرة، أصابتك وما أصابك لم يكن ليخطئك، مش حاجة اسمها إيه؟ لو كنت رجعت خطوتين لورا ما كانتش جت فيه، او لو كنت عمل، لا لا، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقه الايمان، وركن من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيره وشره. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، طب تتصرف ازاي في المصيبه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دايما الاشكال في المصائب بيكون في القلب، الجسد قد يتعرض للبلاء، قد يتعرض للفتنة، هي المشكلة قلبك هيكون فين في لحظات البلاء؟ لأن البشر ليس لهم سلطان على قلبك، قد يكون للبشر سلطان على بدنك، لكن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب سبحانه وتعالى، تمام؟ فبالتالي إلا من أكره، كما قال ربنا، إلا من أكره وإيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت لازم قلبك يكون معلق بالله حتى في البلاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، أي يؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله له الملك وله الحمد، وأن الله بما تعملون بصير، وأن الله بما تعملون خبير، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأن كل شيء بقدر، وإن لله وإن إليه راجعون. هذه الأمور إذا آمن بها الإنسان إيه اللي يحصل؟ يهدي قلبه. بعض العلماء قال يسكن قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي الله قلبه، قلبه هنا مفعول به، ومن يؤمن بالله قلبه يهدأ ويطمئن ويسكن ويرضى. هذه هي هداية القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا. تعرف يعني ربنا يهدي لك قلبك؟ المصيبة اللي انت كنت متصور ان هي هتبعدك عن ربنا هي اللي قربتك من ربنا. نحن لا نسأل الله البلاء، بل نسأل الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء العفو والعافية. فإن قدرت المصيبة وإن قدر البلاء فقد تكون فرصة عظيمة لهداية القلب. الله أكبر. تخيل إن الأزمة اللي حصلت لك فجأة والبلاء اللي طال عليك فرصة لهداية القلب، وقد لا تستطيع الوصول إلى هذه المعارج الإيمانية إلا بهذه المصيبة. لكن أكرر، نحن لا نسأل المصيب، يقدر الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا، نسألك العفو والعافية، والله بكل شيء عليم. كان في خطبة تقريبا بعنوان بصائر قرآنية في طول البلاء. أكتر حاجة بتحصل للإنسان في المصيبة إن الشيطان يحسسه يقول له ربنا سبحانه وتعالى سابك، ويحسسوا ان الناس محدش حاسس بيك، والله سبحانه وتعالى تركك. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا دائما: وما كان ربك نسيا وما كنا غائبين كنا به عالمين. أبصر به وأسمع، شعارات قرآنية تذكرك في طول البلاء أن الله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بعض العلماء قال الآية دي نزلت لما فرض الهجرة والجهاد، بعض الناس تأخر، وهنشوف بقى، وإن كان ده يعني ضعيف ولم يذكره كثير من المفسرين. الآية اللي هتجيلنا بعد كده في مسألة الأزواج والأولاد هي اللي ذكر فيها الآثار: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرر الطاعة قبل البلاء وبعد البلاء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قبل فرض الأمور الشاقة وبعد فرض الأمور الشاقة. لذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القتال تكرار فيها الإيمان: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. يعني آمن الإيمان الأول، ثم كلما نزل فرض جديد آمن به، لأن الإنسان كل ما بيجي عايز يقرب خطوة من ربنا الشيطان قاعد له: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فأراد أن يسلم، أول حاجة عايز يسلم، فأتاه الشيطان وقال: أتسلم؟ تذر دينك ودين أبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. فأراد أن يهاجر، يبقى كل شوية في تكليف بيجي لك، فأنت عايز ترتقي، مع كل خطوة الشيطان بيمنعك. فبعد آية المصيبة جاء استمرار الطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي بالرغم من المصائب. عارف دي عاملة زي إيه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لم يمنعهم القرح من الاستجابة لله والرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أنت مالكش غير ربنا، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معنى عظيم أوي التوكل في القرآن. التوكل معنى البدن بيأخذ بالأسباب، لكن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ بكل الأسباب، وفجأة وهو مع الصديق في الغار يقول له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: اسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهم، أنا أصلا من الأول معتمد على الله وليس على عملي، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فقط. التوكل عبادة عظيمة لكنها صعبة، وإذا ذاق الإنسان طرفا من عبادة التوكل لن يستطيع أن يتركه أبدا. التوكل وخصوصا مع زحمة الحياة وكتر الأسباب وشتات الناس عبادة لا يستطيع المسلم أن يعيش بدون التوكل. أصل المسلم هيحيط إيه بالأسباب؟ يا جماعة الحياة بقت صعبة جدا، وكمية الأسباب المتاحة صعبة، والشتات والمعلومات يعني الحياة بقت صعبة جدا، مفيش حد يستطيع أن يحيط بكل شيء. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، هو على كل شيء قدير. لازم المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو، وعلى الله أي فقط فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، ختام السورة نداء للمؤمنين. ختام سورة المنافقون أيضا: يا أيها الذين آمنوا. هناك لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وهنا قريب من نفس المعنى. في سورة المنافقون ذكرت العداوة، وهنا أيضا ستذكر العداوة. يا أيها الذين آمنوا، إن خطاب غريب شوية، إن من بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. عدوا لكم يعني روح أموت مراتي يعني؟ لا، العداوة هنا مش معناها كده. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا، يعني إيه عدوا لكم؟ قيل في الدين. يعني إيه في الدين؟ يعني ممكن يصدوني أو يثبطوني عن طاعة الله. فكل من ثبطك وصدك عن طاعة الله فهي نوع من أنواع العداوة، ينبغي، ركز معايا، أن تتفطن كيف ستتعامل معه. لأن ممكن تكون العداوة اللي نشأت من الزوجة من الولد أنت سبب فيه. ليه؟ أنت اللي حبيتهم، أنت اللي اخترت. هنشوف دلوقتي، خلينا نقول دلوقتي من أسباب نزول هذه الآية إن في أقوام أرادوا أن يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتمسك بهم الأزواج والأولاد. بعضوا يعطون: هتسيبونا لمين؟ هتروحوا تسيبونا؟ طب ما تيجوا معايا. لا، احنا عايزين نقعد، ودي ارضنا ودول اهلنا، وهنروح هناك بلد غريبه وهنعمل ايه؟ وقعدوا يعيطوا. فبقي بعض الناس لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخرت هجرتهم إلى بعد ما مرت سنوات والناس هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول بعد كده هاجروا. فلما هاجروا وجدوا إيه ده، الناس سبقوهم في الدين وعملوا مناقب في دين الله سبحانه وتعالى، فهموا أن يفتكوا بأزواجهم وأولادهم، قالوا أنتوا السبب، أنتوا اللي ضيعتونا. فربنا يقولوا لا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هي كانت غلطتك أنت، لكن هم أنت المفروض تعفوا أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت ليه سبت زمام القيادة؟ أنت اللي غلطان. وفي أمور لازم يكون عندك فيها حكمة، إزاي تدبر حياتك. الآيات دي مهمة قوي يا جماعة. غالب المشاكل اللي بتقابل الشخص اللي عايز يقرب من ربنا في العلاقات الاجتماعية، ولذلك الجزء ده اتكلم في المعنى ده. تلاقي واحد كان عايش حياة بعيدة جدا وعايش وسط أسرة، سواء هو ابن وله أب وأم وإخوات، أو هو الزوج وله زوجة وأولاد، كان عايش حياة بين ربنا وحب يقرب من ربنا، فبيجد معيقات يقولوا أنت اتغيرت، مش هينفع نسيب اللي احنا كنا بنحب نعمله، احنا كنا بنحب نتفرج على كذا، احنا كنا بنحب نروح لأماكن كذا. فيبدأ في منازعة. بيحتاج الإنسان هنا إلى نوعين من الأخلاق، إلى الحزم والحكمة والرحمة. الحزم في قرارات أنت ما عندكش فيها تراجع، وده بيظهر اللي قدامك من صلابتك في الموقف، وفي نفس الوقت الحكمة والرحمة بيهم. يعني ده من المواطن القليلة في القرآن اللي تكرر فيها، اللي تجمع فيها في آية واحدة، الصفح والعفو والمغفرة، ثلاث ألفاظ بعض كان ممكن لفظ يغني، لا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فأنت محتاج في علاقاتك الاجتماعية يكون عندك حزم في اختياراتك الدينية، لكن أيضا يكون عندك حكمة ورحمة. إزاي توصل للناس اختياراتك دي، تكون رحيم بالناس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالإنسان لما يختار اختيارات لازم يجمع بين الحزم والحكمة ورحمة، وهذه الحكمة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الحكمة. وبعض العلماء قال إن ده واحد كان عايز يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تمسك به الزوجة والأولاد. يعني مسألة الهجرة والجهاد متكررة كتير جدا في القرآن، وتجد يعبر بها دائما في التكاليف الشاقة أو في أوقات الفتنة، أو في مثلا في آية آل عمران، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال بعض المفسرين من السلف أي بالهجرة والجهاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناه دلوقتي، إن الشيطان قعد لمن آدم بيتركه كلها، فأراد أن يسلم، بعد كده أراد أن يهاجر، بعد كده أراد أن يجاهد، تمام؟ فأيضا ورد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم في الهجرة والجهاد. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الابن إيه؟ الأولاد، الابن مجبنة مبخلة. الابن يخليك تفكر ألف مرة قبل ما تاخد قرار، يخليك تبخل. فالإنسان محتاج يوازن ما بين الإنفاق على الزوجة والأولاد، لأن ده واجب عليه، ويكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وينبغي أن ينفق عليهم، وفي نفس الوقت هو له علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. فالجزء ده بيصنع الإنسان المتوازن، وكان بين ذلك قواما، له علاقة بالله، وعلاقة مع الزوجة والأولاد، وعلاقة مع المجتمع، وإزاي يتعامل مع الناس، وإزاي ما يخسرش، وإزاي مع الزوجة. فأول الجزء، يعني إن شاء الله الصورتين اللي جايين يوضحوا لنا النقطة دي. فأول الجزء ظهر من زوجتي، والظهر حرام. في آخر الجزء يعرفك كيف تنهي هذه العلاقة بالطريقة الشرعية، قضية الطلاق، مش الظهار، ولا حتى تحرم على نفسك شيء. في ختام السورة، في ختام الجزء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يبقى تحذير، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فإيه فحذروه. لازم يكون عندك قسط من الحذر، يعني ما ينفعش حياتك كلها مفتوحة. أي طلب نفسك عايزاه أو زوجتك وأولادك عايزينه بدون ما تفكر تعمله، لا، محتاج تفكر. المكان اللي هنروحه ده فيه معاصي، طب ينفع أحاول أجد لهم بديل؟ طب ينفع أحاول ما أخسرهمش وفي نفس الوقت أعمل الطاعة؟ طب ازاي ارحمه وفي نفس الوقت اخد قرارات؟ وفي مرحله من المراحل لازم يكون عندك هذا الحسم وتاخد القرار. اللي عايز يفضل يفضل، يعني خلاص انت في وقت من الاوقات انت كان لازم تهاجر وتسيبهم، اللي عايز يفضل يفضل. وانت لما بيكون عندك الحزم ده في جزء كبير هيتبعك، لكن المشكله ان ممكن الانسان هو اللي من جوه ضعيف ويقول لك اصل انا عايزهم يثبتونه. لا، ده قرارك انت. ان من ازواجكم واولادكم عدوا، وايضا بالنسبه للزوجه قد يكون الزوج عدوا لها. لذلك في ختام الجزء، وده يعني ان شاء الله ما نوصل له، ربنا يوصلنا له بالسلامه، يعني في ختام سوره التحريم، امر مهم. ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون وزوجها اللي كان بيعطلها بس ما منعهاش من الوصول الى الله سبحانه وتعالى، وثبتت في اصعب المواقف ولم تغبن. وربنا لما ان شاء الله نوصل نشرح الفكره دي، ربنا لما جاب لنا مثل، جاب لنا مثل امراه في اصعب بيت، مش في بيت واحد عاصي ولا بيت واحد بيشرب الخمر، ولا بيت واحد كافر عادي، ده بيت واحد بيدعي انه رب انه ربهم ربهم الاعلى، انت متخيل؟ ثم ثبتت، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وان يثبتكم جميعا. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لازم الانسان يكون عنده قسط من الحذر. عارفين اللي بيشتري عربيه جديده غاليه جدا، تلاقيه ما يحب يركنها ما يركنهاش في اي مكان، يحافظ عليها، يتعامل معاها بحذر. اللي قلبه مليان ايمان يخاف على قلبه انه يحطه في اي حته، يخاف على قرارات لا تتعرض عليه انه يوافي عليها الا ما يفكر ويستخير، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عشان القلب اللي تعب فيه ده ما يضيعوش. اللي بيتعب عشان الايمان بيستخسر يضيع الايمان. لكن في نفس الوقت قلنا خلق الرحمة والحكمة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، كم قصرنا فعلا بسبب الانشغال بالدنيا. إنما هنا بصيغة الحصر والقصر، إنما إذا كان هناك تبعيض إن من أزواجكم، لأن في زوجة بتساعد زوجها، إن من أزواجكم ولادكم عدوا لكم، هنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة على الإطلاق. غالب فتنة الناس من المال والبنين. تاني، غالب فتنة الناس من الأمور المادية والعلاقات الاجتماعية اللي بتجيب له العزوة والحب والبنين، غالب فتنة الناس. لذلك في خطبة جمعة مهمة بعنوان بصائر قرآنية في المال والبنين، أنا بحاول أقول أسماء دروس، وده هنحاول بنجدده شوية في الموسم ده، ما بين الدروس في أسبوع ممكن تسمعه، بصائر قرآنية في المال والبنين، إزاي القرآن صلح نظرتنا للمال والبنين. لأن يعني ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. يعني ممكن المال والبنين ما يبقاش معايا من الصالحات، ممكن، وممكن يبقى من الصالحات وممكن. وسورة الكهف أبدعت في علاج هذا الأمر. رجعوا بقى خطبة بصائر قرآنية في المال والبنون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة موقف بيعمل اضطراب للإنسان، زي ما الذهب كده بيدخل النار وينزل الأمور الشائبة ويبقى الذهب الأصلي. الفتنة كده إنسان بيتعرض لبلاءات تظهر معدنه. ممكن الواحد النعمة تكون بلاء، احنا قلنا المصيبة ممكن يغبن فيها الإنسان والنعمة قد يغبن فيها الإنسان. يعني منع المال والبنين قد تكون مصيبة يغبن فيها الإنسان، ورزق المال والبنين قد تكون نعمة يغبن فيها الإنسان. إنما المؤمن بيعمل إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. في كل الأمور المؤمن لا يغبن لا في بلاء ولا في نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب إيه اللي صبرني؟ والله عنده أجر عظيم، استحضار الدار الآخرة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. المجالس اللي بيقل فيها ذكر الدار الآخرة نغبن فيها، لا خير في كثير من نجواهم. حتى لا يغبن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج أن يستحضر المعاني المذكورة في سورة التغابن. في الآخر، في آخر السورة أمر عجيب جدا، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر ده خلى بعض الناس يقول هل ده ناس خلي اتقوا الله حق تقاته؟ لا، هو بيبين حق تقاته سبحانه وتعالى فيما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. عايزك تبص الآية دي بطريقة تانية، كأني بقول لك ما استطعتم دي هات أخرك. أنت تستطيع أنك أنت تزوج شوية في قيم الليل بدون ما يأثر على ما احنا عايزين، الإنسان متوازن وكان بين ذلك قواما، زود شوية. تستطيع تزود شوية فرد الأذكار، زود شوية. تستطيع تزود شوية فرد طلب العلم، زود شوية. بدون ما يأثر الإنسان محتاج يكون متوازن. ما استطعت حتى لا تغبن، عايزك تطلع من شعار الصورة دي، حتى لا تغبن. خد بالك، إن من أزواجكم ولادكم عدوا لكم، حتى لا تغبن، إنما أموالكم ولادكم فتنة، حتى لا تغبن، استحضر أسماء يوم القيامة، وهكذا. والشعار اللي تطلع به فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. وأهم مرض لو تخلصت منه هيساعدك في الخروج من حالة الغبن مرض الشح، تكلمنا عن الشح قبل كده، ومن يوق شح نفسه. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني لو أنفقت هذا خير لك، أو أنفقوا خيرا، أنفقوا مالا، خير المال كثير، أنفقوا خيرا سيعود عليك. أنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي شرحناها قبل كده لما متكرر معنا، وخصوصا في سورة الحشر. سألت الشح المانع من الإيمان، الشح شعور مسيطر يخليك بتتردد قبل أي فعل طاعة. عايز تطلع فلوس يشتغل لك، تروح فين؟ ارجع. الفلوس دي عيالك أولى بيه، تيجي تعمل طاعة، طب ما كنت ريحت أحسن، تيجي تنزل تصلي الفجر ما تنام أفضل. كل ما تيجي تعمل حاجة في شح في النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ميزة القرآن بيعرفك المشاعر المثبطة. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. دي المشاعر المثبطة، وفي الآخر غلبت الدين وقهر الرجال. ستة الأول من المشاعر اللي بتخليك تتردد، هم، حزن، عجز، كسل، جبن، بخل، كلها حاجات تخليك بتتردد قبل الطاعة. فربنا بيقول لك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي انت بتعمله لربنا ما بيضيعش. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور لأعمالك، حليم على تأخرك، شكور حليم. في الآخر عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. السورة مليانة ذكر الأسماء والصفات، الأسماء والصفات المذكورة في السورة تساعدك كي لا تغبن. السورة كأنها بتزقك زقة للقدام، اطلع طلع شوي، اطلع سلمة في علاقتك لربنا، خلي دايما عندك فكرة العروج إلى الله، بلاش حالة الرضا بأوضاعك، بلاش فكرة أنا راضي عن نفسي. إيه المشكلة ما كل شوية تعمل تقييم لنفسك وتطلع طلع؟ أهل الدنيا يقولك إيه، ما ينفعش تقعد 5 سنين في نفس المكان، ما ينفعش تقعد 3 سنين من غير مش عارف ما تعمل ترقية، ما ينفعش. ليه في علاقتنا ربنا ما بنعملش نوع من الترقية؟ ليه في علاقتنا ربنا ما بنطلعش درجة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا نغبن في كثير من أبواب الطاعات المفتوحة أمامنا ونحن لا نتقدم فيها؟ من أهم الحاجات اللي بتخلينا نغبن قلة معرفة الله، أسماء وصفات هنا، العلم خبير، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، ذكر الدار الآخرة، العلاقات الاجتماعية. 3 حاجات دول أكتر الحاجات اللي لما بيغيبوا عننا بالأسف إنسان بيغبن في علاقتي بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، هو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.